بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال: حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية العود في الصدقة. الكراهية هنا للتحريم، والعود في الصدقة يعني كون الإنسان تتعلق نفسه بصدقته فيشتريها أو يستردها بأي طريقة، بل إذا خرجت منه فإنه يتركها لله ولا يعلق نفسه بها، ويعني يرغب أو يتمنى أنها تعود إليه لأنها خرجت لله، فعليه أن يتركها لله عز وجل ولا يعلق نفسه بها. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أنه أعطاه لأحد يجاهد عليه في سبيل الله ويستعمله للجهاد في سبيل الله، فأراد فرآه يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. قال لا تعد في صدقتك، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في صدقته وأن يتركها ولا يعلق نفسه بها ولا يشتريها بل يتركها. وفي بعض الحديث أنه ولو كان بأقل قليل، ولو كان بدرهم في بعض الروايات، ومعنى ذلك أنه يتركها ولا يعلق نفسه بها. وذلك أن كل إنسان يتعلق بها يعني ما كان خروجها منه يعني بارتياح وطمأنينة، ثم أيضا قد يكون رغبته فيها تجعل الذي هي بيده والذي وصلت إليه قد يتسامح يعني في قيمتها، لأنها إنما جاءت من هذا الذي اشتراها، فيكون في ذلك شيء من التسامح. وحتى لو لم يحصل تسامح فإن الأصل فإن الإنسان لا يعلق نفسه بهذه الصدقة ولا يرغب فيها أو يحرص على الحصول عليها، وإنما يتركها لله عز وجل ولا يشغل نفسه بها. نعم، إذا كان الشيء أعطاه لأحد أو تصدق به على أحد ثم إنه مات ورثه، فهذا سبق مرة في الحديث في قصة المرأة التي أعطت أمها جارية وأنها ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثبت أجرك وردها عليك الميراث. لأن الميراث يعني كما هو معلوم انتقال ليس للناس فيه دخل، وإنما هو شيء لا بد منه الذي هو الميراث. وأما بالنسبة للشراء والتعلق بالشيء والرغبة فيه ومحاولة الحصول عليه فهذا شيء آخر. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق خرج أبو خالد جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خرج أبو خالد جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أو هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب وصول الصدقة ما جاء في الصدقة عن الميت. باب ما جاء في الصدقة عن الميت أي أنها سائغة وجائزة لأنها ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبتت في السنة في انتفاع الأموات بسعي الأحياء فإن ذلك هو الذي يعول عليه ويعتبر لورود السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصدقة ورد الدعاء وكذلك ورد الحج والعمرة ورد الصيام بالنسبة للصيام الواجب سواء كان نذرا أو كفارة أو يعني صيام رمضان وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فالذي ورد يفعله الناس وينفعون موتاهم به والذي لم يرد يمسكون عنه. وفيما ورد غنية عما لم يرد ولهذا فيما يتعلق بالقراءة قراءة القرآن وإهداها للأموات من العلماء من يجيزها قياسا على ورود الصدقة ورود الحج والعمرة وغير ذلك مما ورد. ومنهم من يمنع لأن ما ورد هو الذي يفعل بالنسبة للأموات وما لم يرد يمسك عنه. والذين قالوا بالإلحاق في الحق ما لم يرد على ما ورد يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور معينة فأجاب ولم يسأل عن الأشياء الأخرى ولو سئل لأجاب أو لحصلت الإجابة لأن الذي حصل إنما هو عن أسئلة فإذا يلحق ما لم يرد لما ورد لأن الذي ورد إنما جاء عن طريق سؤال فيلحق ما لم يرد. لكن معلوم أن الشيء وإن كان قد ورد عن طريق سؤال فإنه لا يلزم أن يكون غيره لو سئل عنه لكان الجواب مماثلا ومساويا. ويتضح ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال توضأوا ثم سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم. فلا لم يسأل عن وضوء من لحم الغنم وإنما سئل عن وضوء من لحم الإبل. لا يقال أنه لو سئل عن وضوء من لحم الغنم لقال مثل من قال في الإبل لأنه قد يكون جواب مختلف كما اختلف السؤال لما سئل عن هذا أجاب بجواب ولما سئل عن هذا أجاب بجواب. فإذا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الأمور فأجاب وأنه لو سئل لكان الجواب مماثلا لا قد يكون جواب غير مماثل كما حصل بالنسبة للوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الغنم إن هذا مختلف عن هذا. الحاصل أن ما ترجم به المصنف وهو ما جاء في صدق عن الميت ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فهو يتصدق به عنها. فالمخرف هو البستان. فدل هذا على أن الصدقة الميت أنها ينتفع بها الأموات بفعل الأحياء لهم

إلا بإذنه يعني إذنا صريحا أو في حكم الصريح. قال حدثنا هناد. هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في خطأ فعل عباد ومسلم وأصحاب السنة. إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هو صديق في روايته عن الشاميين وحديثه ومخلط في غيرهم أخرج حديثه. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني. عن شرحبيل بن يوسف الخولاني وهو من أهل بلده وهو صدوق أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. على أربعة. نعم. وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي. فهو إسناد رباعي. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأسماء بنت أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وعائشه. وعائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي ممن اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابي امامه حديث حسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره انه قال سمعت ابا وائل يحدث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تصدقت المراه من بيت زوجها كان لها به اجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا له بما كسب له بما كسب ولها بما انفقت. ثم رد ابو عيسى حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان المراه اذا تصدقت من مال زوجها فإن لها كان لها به اجر كان لها به اجر يعني انها من اجل مباشرتها وتصدقها من بيت زوجها انها لها اجر بذلك وصاحب المال له اجر الذي صاحب البيت والخادم الذي او الخازن الذي كان مسؤول عن حفظ هذه الاشياء ايضا له اجر لان كل من ساهم في الخير فهو له اجر على تلك المساهمه ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث من انها تنفق ليس على اطلاقه من انها تنفق كيف شاءت دون ان ترجع الى الزوج بل ان يكون ذلك باذن زوجها اما نصا واما كون في حكم معلوم أنه راض بذلك وأنه موافق على ذلك لما عرف بالتجربة والعادة من طريقته أنه يرى الإنفاق ولا يمانع أو أنه يأذن بالإنفاق. نعم. لا ينقص كل واحد منهم من أجل صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت يعني معنى أن الأجر الذي يحصل للمرأة ليس بعض الأجر الذي يكون لصاحب المال وللزوج وإنما هذا له أجرها على اكتسابه وهذه لها أجرها على إنفاقها ومباشرتها لذلك الإنفاق. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل قال عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة من طريق أخرى، وهي أن المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة فإنها لها أجر، والمعنى ذلك أنها يعني إذا أذن لها فإنها لا تسرف أو تفسد أو يحصل منها يعني شيء يعني مجاوزة للحد، وإنما يعني تنفق باعتدال وبتوسط وبدون إفساد. وهذا كما هو معلوم عندما يكون لها إذن في التصرف كما عرفنا. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن المؤمل. عن المؤمل بن إسماعيل وهو صديق سيء الحفظ. صديق سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل عن مسروق. عن أبي وائل مرة ذكره مسروق هو بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا. حسنا. إيه. كان لها مثل أجره لها ما نوت يعني من الإنفاق، وأنه ذلك بنية، ومعلوم أن كل عمل لا ينفع إلا إذا كان بنية، إنما الأعمال بالنيات. صراحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل. وجهه كأنه يعني أن فيه يعني زيادة اللي هو مسروق، لكن لا يمنع أن يكون يعني يروى بواسطة أو بدون واسطة. وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. ثم رأي وليس باب زكاة الفطر، والذي تقدم هو زكاة المال وما يتعلق بزكاة المال، وأما هذا يعتبر زكاة البدن بمناسبة الإفطار من شهر رمضان، وهي شكر الله عز وجل على تمام النعمة بكون الإنسان وفق للصيام حتى أتم الصيام، فأتى لهذه الصدقة شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، وقد أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها وهو الذي تحصل به الزكاة، لأن سبب الزكاة هو الفطر، فأضيفت الصدقة إليه لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام شهر الصيام حتى أفطر الإنسان يوم العيد في ذلك اليوم الذي يحرم صومه بعد أن أتم تلك الأيام التي يجب صومها والتي فرض الله صومها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر حين كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أن هذا كان في زمنه وأن في عهده، وأن هذا مما هو معلوم له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجونها من هذه الأنواع ومن هذه الأصناف، وتخرج طعاما لا تخرج نقودا، وتكون من قوت البلد، وكانت الأقوات في ذلك الوقت في هذه الأمور وهذه الأشياء، والأمر لا يتقيد بهذه الأشياء في كل زمان، بل ما كان قوتا للبلد فإنها تخرج منه، والناس يتصدق عليهم من جنس ما اعتادوا اقتياته. فمثلا الأرز الذي هو القوت في هذا الزمان وفي أماكن كثيرة، فإنه يخرج أرز، والمقصود أنها تخرج زكاة الفطر من قوت البلد الذي اعتاده الناس. فإذا أخرجت من هذه الأصناف أو من الأرز أو من غير ذلك مما اقتاته الناس، فإن المطلوب يحصل به، ولكن كونها تصرف من شيء اعتاده الناس وألفه الناس، وهذا هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخرجونها من هذه الأنواع قرصاعا من طعام، وقد اختلف في تفسير الطعام، فمنهم من قال المقصود به البر الذي هو الحنطة، ويقال له القمح، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام هو ما يفسر به ما يطعمه الناس، وقد فسر بالأشياء التي كانت معتادة وموجودة في زمنه، وهي هذه الأربعة الباقية التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. فمن أهل العلم من قال إن المقصود بالطعام هو الحنطة، وكانت موجودة ولكنها قليلة. ومعلوم أن أن أن أن أن أن أن الحنطة كانت تأتي من اليمامة، كما جاء في حديث ثمامة بن أثال الذي جاء إلى المدينة وأخذته يعني أحد في أحد السرايا والغزوات عتوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، ثم إنه أسلم وذهب إلى مكة معتمرا، ولما ذهب إلى مكة قالوا صلعت، فقال أسلمت، ووالله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي، وليس يعني هذا مما هو موجود في المدينة، ولكنه يأتي إلى المدينة. فيمكن أن يكون يراد به الطعام الذي هو يراد به البر، ويمكن أن يراد به عموم الطعام ويفسر بالأمور التي بعده، وهي أنها التي كانت في زمنه. وكذلك أيضا يعني في كل زمان يخرج من طعام البلد ومن قوت البلد الذي يقتاتونه، سواء كان برا أو يرة أو شعيرا أو غير ذلك من أو أرزا أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، سواء مما جاء في الحديث أو مما لم يذكر في الحديث. ثم إن الزكاة تخرج طعاما لا تخرج نقودا، ولهذا جاء في السنة أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وأن الكفارات تكون طعاما، وكما في كفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان وكفارة اليمين، فإنها تكون طعاما ولا تخرج نقودا. ولعل السر في التنصيص على الطعام لأن النقود قد تكون كثيرة بأيدي الناس ويشح الطعام ويقل الطعام، ومعلوم أنه إذا كان الواجب طعاما فإن الناس يخرجون من الشيء القليل الذي بأيديهم، ولو كان عزيزا عندهم، ولو كانوا يعني فيه شح وفيه قلة، إلا أنهم ملزمون بإخراج الطعام. ومعلوم أن النقود قد تكون بيد الإنسان، وإذا لم يجد الطعام فإنه لا يستفيد من النقود، قد يموت جوعا والنقود ملأت جيبه، ولكن ما عنده شيء يشتري، ليس هناك طعام يشترى، فيموت الإنسان بسبب ذلك، يعني بكون النقود موجودة ولكن ما هناك طعام يشترى ليس هناك فائدة. فجاءت الشريعة في أن زكاة الفطر وكذلك الكفارات إنما تكون طعاما ولا تكون نقودا. ثم إنه لما قدم معاوية رضي الله عنه في زمن خلافة المدينة وقال إن أرى أن وجاء سمراء الشام وهي الحنطة التي تأتي من الشام قال أرى أن مديني من هذه يعدو صاعا يعني يساوي صاعا لأنها كانت أنفس وكانت أغلى من غيرها فقال أرى مدين والمدين نصف الصاع لأن الصاع أربعة أمداد. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال لا أزال أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه يخرج من كل شيء صاع أي شيء من الأطعمة. ومعلوم أن تلك الأربعة المنصوص عليها ليست متساوية في القيمة فهي مختلفة ومع ذلك جعل الحكم مناطا بهذه الأطعمة وإن كانت متفاوتة. فكذلك البر وكذلك كذلك البر فإنه وإن كان يزيد في القيمة فإن الإنسان يخرج مما يعني يملكه ومما بل ينبغي أن يخرج من أحد ما يكون عنده ومن أنفس ما يكون عنده لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيخرج الإنسان من أحسن شيء عنده وأحب شيء عنده ويكون ذلك صاعا لأنهم كانوا يخرجونها في عهد رسول الله صاع وما كان هناك تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أقل من الصاع إلا في حديث ضعيف يعني سيأتي يعني لا يحتج به. وإنما هذا رأي من رأاه معاوية رضي الله عنه وافقه عليه جماعة وإلا فإن الأكثر على أن الذي يخرج صاع كما ذكر ذلك الترمذي ولا فرق بين نوع ونوع كل شيء يخرج منه صاع. وبعض أهل العلم قال إنه يخرج من البر فقط نصف صاع لأنه هو الذي جاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان مرة ذكره. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري مرة ذكره. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياض بن عبد الله. عن عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا. عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا يعني بر أو غير بر أو بر أو أرز أو غير ذلك وهو قول الشافعي. لكن في هذا الزمان يعني الشعير الآن ما يستعمل وإنما يستعمل علف البهائم فالإنسان يعني يخرج الشيء الذي اعتاده الناس الشيء الذي ألفه الناس والذي هو قوت الناس يعني سواء كان أرزا أو برا وأما الشيء الذي زهد به الناس وانصرف عنه الناس وصار علفا عندهم البهائم فإنه لا ينبغي أن يخرج منه في هذا الزمان. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق هو بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بما جاء. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. عبد الله المبارك والمروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قال حدثنا عبرة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو حر، وأنها مدان من قمح أو صاع طعام من سواه. وهذا نص على ذكر المدين من البر وأن غيره يكون صاع، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج نصف صاع من البر، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه قال: أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. فإذا الحديث الذي فيه ذكر مدين هنا وأن زكاة الفطر تكون مدين وصاعا من غير القمح، الحديث غير صحيح، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عقبة بن مكرم أخبرنا حدثنا عقبة بن مكرم عقبة بن مكرم هو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي وابن ماجه عن سالم بن نوح وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنن. وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. هذا موجود على الصوت إخراج بارك الله فيك إخراج نص صاع من البر ما نقله الشارح أنه قول الأئمة الخلفاء الأربعة، ما أدري عن صحته، لكن لا شك أن القول بأنه يكون صاع يعني من كل شيء لا شك أن هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد وابن عمر، ويعني فهو الذي ينبغي أن يصار إليه، وهو الخلفاء الأربعة كلهم ذكروا هذا. قل: ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بالأسانيد الصحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من القمح. انتهى. على كل الاحتياط هو في إخراج الصاع. وقبله ذكر عن أبي بكر قال حافظ الدراية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وهو منقطع، ومنهم عمر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي من طريق أبي العزيز بن أبي رواد عن نافع فيه: فلما كان عمر وكثرة حنطة جعل نصف صاع حنطة. ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر. ومنهم علي ومنه ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح. وعن ابن عباس وجابر بن مسعود نحوه. وعن أبي هريرة نحوه أخرج عبد الرزاق أيضا. انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث، ثم ذكر طريقة أخرى عن ابن عباس ما أسندها. لا في الآخر كان إلى سعيد العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل. وعمر بن هارون هو البلخي وهو متروك أخرج حديث الترمذي وابن ماجه وابن ماجه وهذا صهر عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبيد بن جريج هو زوج أخته يعني يعني هذا أخو زوجة عبد بن جريج وهو متروك وهو الذي روى عنه الترمذي حديث كان أنه يأخذ من عرض لحيته وعرضها وطولها يعني حديث غير صحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي هذا وهو متروك. وقال عن العباس بن مينا العباس بن مينا وجدت له ترجمة؟ لا ليس له رواية في الكتب الستة. قال حدثنا جارود عن حد قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث. جارود هو الترمذي أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وهو ثقة. نعم أخرجه الترمذي والنسائي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو. ثم رد أبو عيسى حديث عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا بعض الأشياء التي كانت أو التي مرت في حديث أبي سعيد التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. نعم. قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. فعدل الناس إلى نصف صاع من بر يعني كما مر في حديث أبي سعيد يعني لما جاء معاوية وقال أرى مدين من هذه تعدل صاعا. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير. جد الحارث وجدته؟ لا ثعلبة بن أبي قيل له صحبة أخرج حديثه أبو داود وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو مرة ذكره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث ابن عمر بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة من المسلمين وهذا يدل على أن الزكاة إنما تكون المسلم وأن الكافر ليس عليه زكاة بمعنى أنه لا تنفعه لأن الأعمال كلها لا تنفع إلا مع الإسلام. ولهذا فإنه يعني لا تجب الزكاة يعني على العبيد الكفار يعني لسيدهم وإنما العبيد المسلمون تخرج الزكاة عنهم الكفار لا تخرج عنهم والكفار كما علم مختلف في خطابهم بفروع الشريعة هل المخاطبون أو غير مخاطبين. وقد عرفنا فيما مضى أن الأصح والأقرب أنهم مخاطبون لكن لا تنفع منهم الفروع بدون الأصول بل هم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع ولو وجدت منهم الفروع بدون الأصول فإنها لا تعتبر لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في النار وفي العذاب في النار فإن من يكون عنده الكفر أسوأ منه أشد منه من يكون كافرا يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين. والكفر كما هو معلوم دركات، كما أن الإيمان درجات والكفر دركات. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهما. إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني ومعن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مالك عن نافع عن ابن عمر. وكل هؤلاء مدنيون وهو مسلسل بالمدنيين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف وهي زيادة معتبرة. لكن لم يتفرد فيها مالك. زادها الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند البخاري. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. الصحيح أنه لا يؤدي عنهم لأنهم كفار وليسوا بمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. تقديمها قبل صلاة العيد لأن المقصود منها أن يكون عنده طعام قوته في ذلك اليوم، وأن يستقبل يومه وعنده طعام ذلك اليوم، فلا يكون منشغل البال في تحصيل القوت لذلك اليوم، بل يحصله في من أول النهار، ويكون قبل الخروج إلى الصلاة. وهذا هو أفضل الأوقات، لأنه جاء عن رسول الله ذلك، لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، ولا بأس بذلك أن تكونها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد، وقيل أن هذا هو أفضل أوقات إخراجها، لكن قد يكون يشق على الناس يعني إخراجها يعني في ذلك اليوم وتوزيعها للمساكين أو إيصالها إليهم، فإذا وصلت إليهم يعني قبل العيد يوم أو يومين فإن ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس به. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني. مسلم بن عمرو هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نافع الصائغ. عبد الله بن نافع الصائغ وهو صدوق ثقة في حفظه لين. صدوق ثقة في حفظه لين أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. فمرض أبو عيسى هذه الترجمة باب لتعجيل الصدقة تعجيل الزكاة أي قبل محلها وقبل حلولها، وذلك جائز للحاجة، لأنه ورد في هذا الحديث أن العباس قدم زكاته وأذن له تقديم زكاته، فإذا كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فإن ذلك سائر. وهذا الباب يعني أورده بعد زكاة الفطر، وكان الذي ينبغي أن يكون متصلا بأبواب الزكاة، متصلا بأبواب الزكاة التي هي زكاة المال، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن، وهي المتعلقة بالناس يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. فكونها هذه الترجمة تابعة للأبواب السابقة لقبل زكاة الفطر لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث يعني كما هو واضح فيه جواز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة للحاجة إلى ذلك، وأنه لا مانع منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي. عن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وهو السلولي، وهو صدوق أخرج له سعيد بن منصور. نعم هذاك إسحاق بن منصور. إسحاق المنصور هو اللي السلولي. هو السلولي نعم. هذا سعيد بن منصور. سعيد منصور نعم. سعيد المنصور هو ثقة يعني صاحب السنن، وهو الذي قال إنه كان لا يرجع عما فيه لشدة وثوقه فيه عما في كتابه، وهو ثقة خرج أصحاب في الستة. عن إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا ثقة خرج أصحاب في الستة. صدوق يخطئ قليلا. إيش اسمه إسماعيل؟ بن زكريا. إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن دينار. عن الحجاج بن دينار وهو لا بأس به. ولا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجية بن عدي. عن حجية. حجية بن عدي وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرج أصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تعجل فرخص له ذلك. الحاجة معلومة. نعم. الحاجة التي لأجلها ما أعلم يعني هذا، لكن إذا احتاج إلى تقديمها لا بأس بذلك. قال ما أعلم تعيين الحاجة في هذه في صدقة العباس أي شيء. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. ثم أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بزكاة العباس، وأنه أخذ منه زكاة إيش؟ إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام يعني أنه تعجلها، وهذا لأن عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة، والحديث الذي ثبت في الصحيحين قيل منع ابن جميل والعباس وخادم الوليد نفسه قال أن العباس فهي علي ومثلها، فهذا يبين أنه تعجلها وأنها كانت قد دفعها من قبل معجلة. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي. قاسم بن دينار الكوفي هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن منصور. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو صدوق لأصحاب الكتب. صدوق لأصحاب الكتب الستة. وهذا إسحاق بن منصور اثنان، إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي، وكل منهما في طبقة، فإسحاق بن منصور الكوسج في طبقة شيوخ الترمذي، وأما إسحاق بن منصور السلولي فهو من طبقة شيوخه، فإذا جاء في طبقة شيوخ إسحاق بن منصور فالمراد به الكوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخه إسحاق بن منصور فالمراد به السلولي، وهذا الذي يسمونه المتفق والمفترق. وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس. إسرائيل بن يونس. إسرائيل بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن إسحاق. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل. عن الحجاج بن دينار مرة ذكره والحكم بن جحل هو ثقة أخرجه الترمذي. عن حجر بن العدوي. عن حجر العدوي قيل إنه حجية العدوي الذي مر ذكره. نعم. عن علي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يتعجلها ألا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيار بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. ثم رد أبو عيسى باب النهي عن المسألة. نعم باب النهي عن المسألة. سبق أن مر يعني شيء يتعلق بمن تحل له المسألة ومن لا تحل له المسألة. وهنا باب النهي عن المسألة وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره فيتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني يدل على أن الإنسان الذي عنده قدرة على الاكتساب أنه يقدم على الاكتساب ويشتغل في الاكتساب ولو أن يأخذ حبلا ويحزم به حجمة حطب ويأتي بها على ظهره ويبيعها فيأكل منها ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه لأن السؤال فيه ذلة. واليد العليا خير من اليد السفلى. وكون الإنسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يده عليا خير من أن يخلد إلى الراحة وإلى السكون ويمد يده للناس فتكون يده سفلى. فخير له أن يشتغل وأن يجتهد وأن يعمل ويتصدق فتكون يده عليا لا أن يترك العمل ويخلد إلى الراحة ويسأل الناس ويمد يده إليهم فيعطونه أو يمنعونه فيحصل الذلة. وإنما عليه أن يكون ممن يبحث عن الأمور العالية وعن الأمور التي فيها علو وفيها رفعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. والإنسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بيان بن بشر. بيان بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم وهو الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال في الباب عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام أخرج حديث أصحابه في الستة. وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام. الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أخرج حديث أصحابه في الستة. والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحابه في الستة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة. وعطية السعدي أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. ومسعود بن عمر. من ماله ذكر. نعم. وابن عباس. وابن عباس مرة ذكره. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وزياد بن الحارث الصدائي. هو خذ أبو داود والترمذي بن ماجه. وأنس المالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحبشي بن جنادة خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقبيصة بن مخارق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وسمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث سمرة بن جندب. نعم. رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها وجهه، يعني معنى ذلك أن هذا فيه ذلة وأنه فيه مهانة وفيه أقدام على سؤال الناس. وقد مر في الأحاديث أنه تأتي وهي خموش وكدوح يعني في وجهه يوم القيامة، وذلك لأنه لما حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه بحيث تكون علامة يعرف بها. إلا أن يسأل يعني ذا سلطان، فإن السلطان سؤاله لأنهم لمسلمين وله حق في بيت المال نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن زيد بن عقبة. زيد بن عقبة هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن سمرة بن جندب. رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى الباب. نعم. والكتاب انتهى كله. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكثر الأسئلة هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها، وتخصيص الاعتمار في هذه الأيام. هذه الليلة اللي هي ليلة 12 من ربيع الأول اعتاد بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الأمور المبتدعة التي لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأن ثلاثة قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعة، وإنما أحدثت بعد القرن الثالث بعد في القرن الرابع الهجري. وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في الثلاثة القرون لا وجود لهذه البدعة، فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، وإنما بدأ ذكرها عندما أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا 6 موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين. فهم أول من أحدثها، أول من أحدث هذه البدعة. ولهذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن المحبة لا تكون بالبدع، وتكون بإتيان بأمور ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أتباع التابعين، وإنما تكون بموافقة السنة والأخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أنه لم يأتي شيء من هذا القبيل، والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على أنه يحبه. وهذه البينة إنما هي باتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أتباع التابعين، وإنما أول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. هم أول من أحدثها، وقبل ذلك لا وجود لها. فلو كانت خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، الذين هم خير القرون الثلاثة المفضلة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يعني تخص هذه الأيام لا بزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من أجل المناسبة هذه، لأن الاتيان بأمور مرتبطة بمناسبات لا يجوز أن يتابعها إلا وفقا لدليل. نعم العمرة جائزة في كل وقت، لكن تخصيصها في هذا الوقت ما نعلم منها شيء يدل على التخصيص فيه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله وبركاته.